ذلك قضاء يوم عليه من رمضان من العام الماضي، وبعد أن انتصف النهار فلغاه أن هذا اليوم هو أول يوم من أيام رمضان. هل صيامه يجزي عن اليوم الأول من أيام رمضان أم لا يجزي؟ لا، إذا هو أشهر إن شاء الله، ولكن لا يجزي، لا عز ولا عز، لا يجزي عن قضاءه ولا يجزي عن رمضان، لا عن قضاءه لأنه صادق رمضان، ولا عن رمضان لأنه ما نوى ولا ما رضي النية، فعليها قضاء ذلك اليوم رمضان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.